ما هي الكتب التي تنصحون باقتنائها وقراءتها في وذلك في كل من الفقه واصول الفقه وذلك في وقتنا الحاضر من الكتب المطبوعه وفقهاء هذا العصر جزاكم الله؟ اذا كان الجواب موجها الى سائل فالامر محدود جدا، لكن ساعمم الجواب. وان طالب العلم مع الكتب لا يقال في حقه بماذا تنصح ان يقرا، طالب العلم يقرا في العلم كل شيء، لكن قد يقتني بحسب قدرته وقد لا يقتني يراجع المكتبات العامه فيها كل الكتب. كلما ازداد اطلاعه ازداد معرفته وادراكه للعلم في حقيقه، بل سياتي وقت كلما زاد اطلاعه وكثر اطلاعه على المؤلفات في العلم الواحد مع اختلاف القرون سيرى ان المؤلفين وحركه التاليف والعلم وتفصيلات وترتيب العلم في داخله وترتيب الادله يراها تمشي امامه مثل ما يمشي الناس، هذا اتى بكذا وهذا انفصل وراحوا هناك وهذا اتى وهذا وسع وهؤلاء تجمعوا هنا، سيرى حركه كبيره للعلماء في تاليفهم. لهذا في اصول الفقه مثلا كلما تقدم الزمن بالتأليف كان أسلم وأوضح، وليس هذا في أصول الفقه فقط بل في كل العلوم الصناعية، أصول الفقه، أصول الحديث، اللغة العربية بأنواعها، النحو، البلاغة بوضوح، الصرف إلى آخر، كلما تقدم الزمن بالتأليف كلما كان التأليف أوضح. لكن التأليف المتأخرين أقعد من جهة الترتيب المنطقي و فن التصنيف أقعد، لكن ليست هي قوانين يجب أن تطبق، ليس صحيحا. لماذا؟ خذ مثالا على ذلك، في أصول الفقه مثلا المتأخرون أدخلوا في أصول الفقه مباحث كثيرة ليست هي الغاية من الفن. الفن أصول الفقه لماذا أنشئ؟ لماذا اهتم به العلماء؟ لأنه طرق للاستنباط، طرق للاستنباط الصحيح من الأدلة. وأصول الفقه مبنية على أربعة أركان، يعني كعلم أربعة أركان معروفة، الأول الحكم الأول المكلف وما يتصل به، يعني مثل جهة الحكم التكليفي والحكم الوضعي إلى آخره، والثاني الدليل، والثالث الاستدلال، والرابع المجتهد وأحوال الاجتهاد. هذه أربعة أركان لعلم أصول الفقه. هذه الأركان في الأول كان البيان فيها واضحا، مثلا إذا نظرت إلى العدة لأبي يعلى أو الرسالة للشافعي أو شرح الرسالة مثلا في بعض المخطوطات تجد أنها أوضح من كتب المتأخرين في هذه الفنون. أيضا صار أصول الفقه بعد ذلك المقصود منه الفن لا المقصود منه الاستنباط. تجد مثلا طالب العلم يستغرق في خلافات في التعريف، الأمر هل هو للعلو أو الاستعلاء والخلاف مع المعتزلة في ذلك، نأتي إلى المقدمات المنطقية والكلام فيها والمركب وأنواعه. هل طالب العلم في حقيقة أصول الفقه لا يحتاجها حقيقة، لكن كعلم يحتاجه، لكن طالب الفقه يحتاج منه إلى أشياء، وهذه هي التي قل فيها التطبيق في أصول الفقه، تطبيق أصول الفقه لحاجة المتفقه. فإذا كلما ازداد اطلاع طالب العلم على حركة الكتب الفقه وحركة كتب الأصول كلما ازداد معرفة بحاجته ونقاء صورة العلم عنده وترك ما لا يحتاجه من العلم. الأصول له حاجة، اللي يدرس الأصول للفقه له حاجة أخرى، وهذا شأن وهذا شأن آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.